Oh.

السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن Uh-oh. كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا حتى إذا وَأَمَّا